أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. العاشرة السحر حرام في الجملة بلا بل هو ضروري كما سيجيء والأخبار به مستفيضة منها ما تقدم من أن الساحر كالكافر ومنها قوله عليه السلام من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل إلا أن يتوب. الكلام في المسألة العاشرة وهي في السحر كما تقدم في البحوث السابقة أن البحث يقع عادة في مقامين. المقام الأول في البحث عن حقيقة الموضوع وعن تعريف الموضوع. المقام الثاني في البحث عن حكم ذلك الموضوع وأنه حرام مكروه أو غير ذلك من الأحكام التكليفية. هنا في المقدمة الشيخ قدس سره يحاول أن يذكر جملة من الروايات التي يمكن أن يستفاد منها حرمة تعلم السحر وحرمة السحر عموما. وهذه الروايات طوائف متعددة. جملة من هذه الروايات طائفة من هذه الروايات تثبت أن الساحر كالكافر، وطائفة من الروايات تثبت أن الساحر يجب أن يقتل، وطائفة من الروايات تقول أنه ملعون، وطائفة من الروايات تقول أن السحر أحد الكبائر، وهكذا طوائف أخرى من الروايات التي مضمونها جميعا أن السحر حرام. من هنا يقع البحث في أنه ما هو المراد من السحر لغة وما هو المراد من السحر اصطلاحا. أنه في المقام الثاني نحن عندما نريد أن نبحث الأقسام نعرف أن هذه الأقسام وأن هذا الموضوع إلى أي حد يحرم، إلى أي حد هو كبير من الكبائر ونحو ذلك. من هنا بعد أن يذكر الشيخ قدس سره جملة من الروايات التي تثبت حرمة السحر يدخل في تفصيل المطلب فيبين أولا التعاريف التي ذكرت في كلمات اللغويين لبيان معنى السحر، ثم يدخل في كلمات الفقهاء ويبين كلمات الفقهاء في هذا المورد وأنه متى يصدق السحر ومتى لا يصدق السحر. عن بعد ذلك ينتقل إلى المقام الثاني الذي هو في حكم الأقسام المذكورة، يعني بعد أن يبين أقسام السحر، موضوع السحر، تعريف السحر، السحر في كلمات الفقهاء، يدخل في المقام الثاني الذي هو في بيان الحكم. فلهذا تجدون قبل الدخول في المقام الثاني يقول آخر كلمته هنا، ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال، لكن المهم بيان حكمه لا موضوعه. ثم يقول المقام الثاني في حكم الأقسام. إذا من هنا عندما نبدأ إلى أن ننتهي إلى المقام الثاني نحن نبحث هذه الأمور: أولا الروايات أو بعض الآيات التي استفيد منها حرمة السحر، وثانيا ما هو السحر لغة، وثالثا ما هو السحر اصطلاحا، ثم ما ورد في كلمات الفقهاء في بيان معنى السحر والشرائط والأمور التي هي دخيلة في تحقق معنى السحر والأقسام التي تذكر للسحر عادة كما ورد في كلمات صاحب البحار قدس سره. فلهذا قال العاشرة السحر حرام في الجملة بلا إذن بنحو القضية المهملة. السحر وهو القدر المتيقن منه كما سيتضح هذا حرام وحرمته ثابتة في الشريعة بلا خلاف، بل هو ضروري من ضروريات المذهب إن لم يقال أنه ضروري من ضروريات الدين، باعتبار أنه تقريبا كل المذاهب أيضا السحر عندهم حرام، وإن كان هناك اختلاف في شروطه في أقسامه في أنواعه كما سيأتي الكلام عنه بعد ذلك. قال بلا خلاف بل هو ضروري كما سيجيء والأخبار به، أي بحرمة السحر مستفيضة. منها ما تقدم من أن الساحر كالكافر. تتذكرون في بحث الكواكب هناك عندما دخلنا في مسألة التنجيم، هناك في مسألة التنجيم تعرضنا لهذه المسألة هناك عندما قال الشيخ نقل رواية عندي في كتابي صفحة 25 بعد كتاب كتب الإخوة ما موجود في كتب بأيديكم باعتبار الأجزاء السابقة. قال واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه إلى أن قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في برز أو بحر فإنها تدعو إلى الكهان، كان فالكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. هذه الرواية التي يشير إليها الشيخ هنا عندما يقول وما منها ما تقدم. ما تقدم يعني ما تقدم هناك في مسألة التنجيم فيما ورد من المنجمين والأقوال فيه. قال ما تقدم من أن الساحر كالكافر، ومنها قوله عليه تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا فقد كفر. فهذا أي نوع من أنواع الكفر؟ هذا سيأتي بحثه في المقام الثاني، أنه هذا الكفر الذي هو قرين الشرك مثلا أو كفر آخر بحثه سيأتي. وكان آخر عهده بربه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبرأ منه. طبعا هذه البراءة التي نذكرها هنا ليست هي براءة تكوينية، وإلا من برئ الله عنه تكوينا فلا يمكن أن يكون موجودا، كل موجود هو موجود بحوله وقوته سبحانه وتعالى باعتبار لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا نحو آخر من البراءة التي لا ينقطع فيها وجود ذلك الموجود، وإلا إذا كانت براءة تكوينية فهذا لا يمكن لذلك الموجود أن يكون، إلا لازم أن يكون مستقلا في وجوده مع أنه مرتبط وقائم بغيره في وجوده على أي الأحوال. وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل، يعني حد الكافر القاتل، هذا معناه أنه يكون بحكم المرتد مثلا الذي حكمه القاتل إلا أن يتوب. ومن هنا يظهر أنه معنى أن هذا الارتداد ليس ارتدادا فطريا بنحو لا تقبل التوبة، لا، ارتدادا تقبل فيه التوبة. وفي رواية السكوني قال الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. طبعا هذا الساحر المسلمين يعني المسلم الساحر. طبعا أنا ما وجدت في الحواشي التي في موجود عندي أنه من أشار إلى هذا الاحتمال الآخر الذي أذكره. الموجود في الحواشي ساحر المسلمين يعني الذي ماذا؟ الذي هو مسلم بين المسلمين ويسحر، وساحر الكفار يعني الكافر الذي ماذا؟ بين الكفار ويسحرهم. يوجد احتمال آخر، ساحر المسلمين يعني الذي يفعل السحر بالمسلمين ويفعل السحر بالكفار، هذا الاحتمال آخر موجود، ولكنه بعض القرائن في الرواية تؤيد الاحتمال الأول كما سيتضح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الشرك أعظم من الساحر. إذن يظهر أن الساحر إما كافر وإما مسلم، مو أن المسحور إما كافر وإما مسلم، لأننا احتملنا احتمالين في الرواية أن الساحر إما كافر وإما مسلم، هذا الموجود في الحواشي، أو أن المسحور إما مسلم وإما كافر، فسواء كان الساحر كافرا أو مسلما. هذه العبارة الأخير قال لأن الشرك أعظم من السحر، قرينة على ماذا؟ قرينة على أن الكفر والإسلام نسبتهما ماذا؟ إلى الساحر، أن الساحر قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. فهنا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ يقول باعتبار أن ساحر الكفار يعني الساحر الكافر مشرك وشركه أعظم من سحره. فهنا إن وجب قتله فيجب قتله بشركه لا بسحره، وإن لم يجب قتله لسبب أو آخر فهنا أيضا لا يجب قتله بسحره. قال لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان، يعني أينما تحقق سحر يتحقق هناك شرك. وفي نبوي آخر: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم، إلى غير ذلك من هذه الرواية. إن دلت على الحرمة لابد أنها تدل على حرمة المدمن على السحر، يعني من كان عمله السحر مثلا كان يديم العمل في السحر، لأنه مثلا تعلم قليلا وكذا، بخلاف الروايات السابقة حيث كانت تقول ماذا؟ من تعلم من شيئا من السحر قليلا أو كثيرا، قليلا لا يتجمع مدمن السحر ولا يلحق. ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين. إذا بعد أن نقل الشيخ قدس سره هذه الروايات يقول أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في البحث عن المراد من السحر لغة واصطلاحا وفي كلمات الفقهاء، المقام الثاني في البحث عن أحكام هذه الأنواع والأقسام، يعني البحث الأول في الموضوع والبحث الثاني في الحكم في المحمول والموضوع. المراد أو في مقامين: الأول في المراد بالسحر، وهو إذا في المقام الأول تارة يبحث البحث اللغوي وهو لغة على ما عن بعض أهل اللغة، ماذا؟ يذكر هنا تعاريف متعددة، يقول: وهو ما لطف مأخذه ودق، ما كان مأخذه لطيفا ودقيقا. اللطيف أيضا بمعنى الدقيق هنا. ما معنى ما لطف مأخذه ودقه؟ يعني أنه هذا الفعل الذي يقوم به هذا السحر هو ممكن، فإذا كان ممكن يحتاج إلى علة إلى سبب. إذا فرض أن سبب هذا العمل الذي نسميه السحر كان دقيقا كان خفيا لا يمكن أن يطلع عليه أي أحد، هذا يسمى ماذا؟ مأخذه دقيق، مأخذه لطيف، يعني أن سبب هذا الفعل الذي نسميه السحر ماذا؟ لا يعلمه أي أحد، وإنما يعلمه مثلا الأوحدي الذي هو الساحر. هذا تعريفه، إلا أنه واضح أنه ليس كلما لطف مأخذه وسحره باعتبار تعريفه يكون تعريفا بالأعم. لماذا؟ باعتبار أنه كثير من الأمور نحن نجد أن مأخذها لطيف ودقيق ولا يعرف أي أحد، من قبيل الجاذبية مثلا. والجاذبية أيضا إلى الآن نظريات متعددة موجودة، هم في القديم وهم في الحديث، أن الجاذبية ما هي؟ نحن نجد أنه آثار الجاذبية موجودة، أما علة الجاذبية سبب الجاذبية هذا مأخذه سببه علته لطيف دقيق لا يعرفه كل أحد إلا الأوحدي مثلا. هل هذا سحر؟ لا، ليس بسحر. إذا ليس كل ما لطف مأخذه وسببه وصار خفيا لا بد أن يكون سحرا. فهذا من قبيل أنما تسأل ما هي الزرافة تقال حيوان، وهذا حيوان، هم ينطبق على الزرافة، هم ينطبق على البقرة، هم ينطبق على الإنسان، هم ينطبق على أي حيوان آخر، فهو تعريف بالأعام. أو في كلمات الفقهاء عندما يقال السعدانة نفس، خب السعدانة نفس أي نفس هذه؟ فإذا تعريف بالأعام فلا يلح. وعن بعضهم أنه أي السحر صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه يعني إظهار خلاف الواقع، صرفه عن خلاف واقعه. طبعا صرف الشيء عن وجهه هنا بحث أساسا سأشير إليه بعد ذلك. أساسا هل أن السحر له حقيقة أو ليس له حقيقة؟ المعجزة لها حقيقة، الشعبذة يقولون لها حقيقة، ولكن السحر هل له حقيقة أو أنه هو محض تخيل وتوهم؟ الآيات القرآنية تشير إلى أن السحر، وخصوصا في قضية موسى، تشير إلى أن السحر لا واقعية له. يعني عندما وجد أو رأى الناس في زمان موسى أن السحر قلبوا هذه الحبال والعصي إلى حيات وأفاعي ونحو ذلك، في الواقع الخارجي انقلبت إلى حيات وأفاعي، وأنه في عين الرائي والناظر انقلبت إلى أفاعي وإلى حيات. القرآن الكريم يقول: والسحر أعين الناس. إذا معنى ذلك أنه في الواقع الخارجي العصا على وضعها عصا، وفي الواقع الخارجي الحبل على وضعه حبل، ولكنه ماذا؟ سحر أعين الناس، أو بتعبير آية أخرى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسحر. اذا هذا خيال الناظر، خيال الرائي، خيال الذي راى تلك الدائره او تلك العصي والحبال، تخيل انها تسعى والاها في الواقع لم تكن تسعى، بخلافه في قضيه موسى عندما قال القي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، او عندما قال ما هي ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي اتوكا، وقال القها فاذا هي مثلا ثعبان مبين، مو انه خيل لموسى انها ثعبان مبين، لا في الواقع الخارجي صارت ثعبان مبين، في الواقع الخارجي صارت حيه حقيقيه، صورتها النوعيه صارت حيه، مو ان صورتها النوعيه كانت خشب او كانت حبل مثلا، ولكن يخيل الى الناظر والى الرائي انها تسعى مثلا، هناك بحث في محله. مو داخل في بحثنا، ولكنه عادة تبحث في بعض الكتب الفلسفية عن أن السحر أساسا له حقيقة أو أنه أساسا محض خيال، محض توهم. هنا عندما يقول صرف الشيء عن وجهه، هذا ينسجم هم مع أن نتصور أن السحر له حقيقة ولكن يصرفه عن حقيقته إلى شيء آخر، وهم ينسجم مع ماذا؟ ينسجم إلى أن مع أن السحر لا حقيقة له، ذاك الواقع الخارجي يصرفه الى ما هو ما لا واقع خارجية له. قال انه صرف الشيء عن وجهه، وعن ثالث انه الخدع، خديعة، هذا ايضا ينتجم مع ان السحر لا حقيقة له، وعن الرابع انه اخراج الباطل ماذا في صورة الحق، يعني ايضا لا واقع له، فماذا بعد الحق الا الضلال، ضلال يعني الهلاك، كل شيء مرفوض، اذا خرج عن الحق فيدخل ماذا في الباطل، والباطل لا تحقق لها، لأنه وجود ولكنه باطل، يتصور أنه ماذا وجود ولكن في الواقع الخارجي لا يوجد إلا ماذا إلا الحق. خب لقائل أن يقول خب إذا كان الأمر كذلك لا خب هذا الباطل، هذا نقول هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل، هذا شو يصح عندما فلان يقوم بفعل تقول هذا فعله باطل، يعني فعله باطل ماذا، يعني موجود متصف أنه ماذا بالبطلان، لا هذا تصور خاطئ، تصور عرفي، هذا تصور مسامحي، تصور ناشئ من الأنس بالأمور المادية. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم لا نجد هناك في الوجود ما يصدق عليه أنه باطل، ما يصدق عليه أنه غير حق، ما يصدق عليه أنه قبيح، حتى أساسا لا يمكن أن يتحقق في دار الوجود بطلان قبح وضلال ونحو ذلك، للآيات القرآنية التي قالت الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، إذن ما هو ما يصدق عليه أنه شيء ماذا فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى ماذا قالت؟ قال الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء، اجمعوا الآيتين، إذن كل ما هو شيء مخلوق وحسن، إذن لا مجال لا للبطلان ولا مجال لا إلى القبح ولا مجال لا إلى الشر في دار الوجود ودار التحقق. طبعا هذا لابد، هذه لابد، هذا احسنتم، هذا لابد ينحل، هذا قد مسألة مهمة مطروحة في الفلسفة الإلهية اللي طارحها الشيخ المطهر رحمة الله عليه في كتاب العدل الإلهي، هو لمعالجة هذه المسألة، وهو انه بعد ان فرغنا ان مبدأ الخير ان الفاعل الحق سبحانه وتعالى هو مصدر لكل خير، اذا ما نجده من السلاسل من الزلازل والامطار والفيضانات والامراض والظلم ونحو ذلك من الامور، هم هذه كيف تنتجم مع ان مبدأ الجميع وان لا مؤثر في الوجود الا الله سبحانه وتعالى، من هنا تجد ان بعض الحكماء او بعض اصحاب الديانات والعقائد المنحرفة التزموا بالثانوية، قالوا ان هناك مبدأين للعالم، مبدأ الخير ومبدأ الشر، لأنه هذه المشكلة ما قدروا يحلوها. قال وقد اختلفت عبارات الأصحاب، إذا إلى هنا ذكر عبارات ماذا اللغويين في المسألة، طب الآن ينقل عبارات الأصحاب في المسألة، يقول وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه، أي في بيان السحر، فقال العلامة قدس سره في القواعد والتحرير، ما هو السحر؟ قال إنه كلام يتكلم به او يتكلم به، يعني الساحر كلام يتكلم به او يتكلم به لا فرق، او يكتبه او رقيه او يعمل شيئا، اذا اما كلام واما كتابه وإما حوزة، هذه الأمور التي تكتب ويضعوها على الأيدي أو يضعوها في الرقاب في المناطق للحفظ مثلا أو لأي شيء آخر، أو يعمل شيئا، افترضوا أنه لا كتابة ولا رقية ولا أي شيء آخر، وإنما عمل يقوم به هذا الإنسان، إما دعاء إما عمل مخصوص مثلا يقوم به لذلك المسحور ونحو ذلك، أو يعمل شيئا ماذا؟ يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ولو من غير مباشرة، من غير مباشرة، يعني لا تشترط المباشرة فيما ارتبط بالكتابة والعمل ونحو ذلك، لا تشترط المباشرة. إذن العلامة في القواعد والتحرير اشترط أمور، ما هي؟ أولا أن يكون هناك مسحور، وثانيا أن يكون السحر إما في بدنه إما في قلبه إما في عقله، وثالثا أنه لا يشترط المباشرة، ورابعا أن يكون إما كلام إما عمل إما ماذا إما رقية إما نحو ذلك من الأمور. إذا لكي يتحقق السحر لابد أن تتحقق هذه الأمور. أما إذا وجدنا هناك، أما إذا وجد ساحر ولكن لم يتحقق مسحور، لم يتحقق السحر، وجد ساحر ومسحور إلا أنه لا يوجد هناك تأثير في بدنه في عقله في قلبه، لا يتحقق السحر. ثم هناك بحث آخر، وهو أن هذا التأثير حتى لو كان تأثيرا خيرا محرما، أو لا بشرط أن يكون تأثيرا مضرا محرما، يؤثر في بدنه عقله نفسه ونحو ذلك، هذا التأثير بنحو الإضرار، لو حتى كان ولو لم يكن بنحو الإضرار بل كان بنفعه مثلا، هذا أيضا بحث سيأتي في مفاهيم. قال وزاد في المنتهى أو عقد، ومن شر النفاثات في العقد، يظهر أنه كان هناك نوع من السحر أيضا، أنه يأخذون خيط طويل أو حبل طويل مثلا ويعقدون كل عقدة، يقرؤون دعاء معين ثم يعقدون عقدة ثم دعاء آخر ويعقدون عقدة أخرى وثالثة ورابعة لأمور معينة للتأثير مثلا في بدن المسحور في عقله أو في جهة أخرى مثلا. وزاد في المنتهى أو عقد، بلي ايه لا لا اقول قلت هذه الشروط كلها تؤخر حتى انه نعرف بعد ذلك ان الساحر من هو، بل الان يستعرض شيخ قدس سره كلمات الفقهاء وانه ماذا هو مراده من السحر عندما يقولون سحر، على من يصدق الساحر، حتى عندما نأتي الى الروايات ونقول ان الرواية قالت هذا الساحر من تعلم السحر حرام، وما هو المراد من السحر، هذا ايضا من الكلمات ومن الروايات من كلمات الفقهاء وكلمات اللغويين. قال وزاد في المنتهى او عقد، وزاد في المسالك او اقسام وعدائم، اقسام جمع قسم ويمين، وعدائم معنى العزيمة سيأتي بعد ذلك، الان ما نتأخر، وعزائم يحدث بسببها، يحدث بسببها ضرر على الغير. اذا القيد الذي زاده في المسالك ماذا؟ ان يكون هذا العمل من التكلم او الكتابة او العقاد او الاقسام يكون ضررا على الغير، وهذا لم يكن في كلام العلامة رحمة الله عليه، في كلام العلامة قال يؤثر، والتأثير اهم من ان يكون ضررا او غيرا ضررين. إذن هنا قيد في المسالك أنه ماذا؟ أن يكون ضررا على الغير، يعني على المسحور. وزاد في الدروس، الشهيد في الدروس، الدخنة والتصوير، الدخنة يعني التدخين، تدرون يسوون في الدخنة معينة، وهذا الدخان الذي يتصاعد ويتصورون مثلا في معاني معينة، الدخنة والتصوير، حتى التصوير إما أن يكون صورة من هذه الصور العادية وإما أن يكون بنحو التجسيم أيضا لا فرق، والدخنة والتصوير والنفس، يعني النفس في العقد أيضا، وتصفية النفس، يعني أن يصفي النفس، هذه الرياضات التي نجدها بعضها بل بعض كثير منها محرمة التي يقوم بها الساحر، وخصوصا في مرتضي الهند نجد مثل هذه الأعمال، تصفية النفس يعني تقوية الإرادة وتقوية إرادة النفس، النفس لها قدرة أن تتقوى وتصل إلى مكانات عجيبة أيضا. ويمكن هذه الأمور التي ذكرها ماكو في الدروس، قال وزاد في الدروس الدخنة والتصوير والنفس وتصفية النفس، هنا الشيء قدس سره يقول ويمكن أن يدخل جميع ذلك، يعني ما ذكره في المنتهى وما زاده في المسالك وما زاده ماذا في الدروس يمكن أن يدخل في كلام العلامة. قال أو يعمل شيئا، طب شيئا هم يصدق على الأقسام وهم على العقاد وهم على الدخنة وهم على التصوير وهم على تصفية الناس وغيره. إذا ليست هذه، يريد أن يقول ليست هذه أمور زائدة على ما ذكره العلامة في القواعد، لا هي نفس تلك الأمور التي ذكرها، ولكنه ذكرها بنحو الإجمال وهؤلاء زادوها أو بينوها تفصيلا. ويمكن أن يدخل جميع ذلك في قوله، أي في قول صاحب علامة في القواعد، أو يعمل شيئا، يعني هذا الذي ذكرناه جميعا يمكن أن يكون داخلا في كلام العلامة في قوله أو يعمل شيئا. نعم، ظاهر المسالك الذي قرأنا العبارة ومحكي الدروس الذي أيضا قرأناه أن المعتبرة في السحر الإضرار، وهذا القيد لم يكن في كلام العلامة في القواعد والتحرير، حيث أنه قال يؤثر، والتأثير أعم من أن يكون بنحو الإضرار أو أن يكون بنحو النافع. فهنا يقول الشيخ قدس سره أن المعتبرة في السحر الإضرار، فهنا يقول إن كان يؤثر كلام العلامة، إن كان مراده من التأثير يعني بنحو الإضرار، فإذا لا خلاف بين هؤلاء وبين كلام العلامة. وأما إذا كان مراد العلامة التأثير بنحو أعم، أن يكون بنحو الإضرار أو غير الإضرار، فكلامه يكون أعم مما ذكر في المسالك والدروس ونحو ذلك. فإن أريد من التأثير في عبارة القواعد وغيرها خصوص الإضرار بالمسحور فهو يعني لا اختلاف بين هذه الكلمات وكلمات العلامة، وإلا إذا لم يكن مراده أي العلامة في القواعد خصوص الإضرار فيكون أعم، وإلا كان أعم، يعني كلام العلامة في القواعد أعم مما ذكر في كلام صاحب المسالك وصاحب الدروس. ثم إن الشهيدين، الشهيد الأول والثاني، ثم إن الشهيدين عدا من السحر استخدام الملائكة، يعني من استخدم الملائكة هسا لعمل خير أو لعمل باطل، مثلا هسا على فرض أنه قبلنا الصغرى وهو أنه يمكن استخدام الملائكة لعمل شرير، مؤسسا هذا ممكن أو لو غير ممكن، الآن بحثنا مو بحث صغروي وإنما بحث ماذا؟ بحث كبروي، مثلا عامة أنه من استطاع أن يستخدم الملائكة هل هذا يكون داخلا في الساحر أو لا يكون داخلا في الساحر؟ طبعا وجل في بعض الحواشي يقول بأنه وأن لا للإنسان مثلا أن يستطيع أن يسخر الملائكة، مع أن الملائكة هكذا هكذا هكذا، ولكن ما علم أن هذا الإنسان يستطيع أن يتجاوز إلى مقام يصل فيه لو دلوت أنملة لاحتراق. استخدام الملائكة واستنزال الشياطين، يستطيع الإنسان بأعمال معينة أن يستنزل الشياطين، وكشف الغائب في كشف الغائبات، يعني يستخدم الملائكة ويستنزل الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب واستحضارهم، يعني يستطيع أن يستحضر الملائكة والشياطين واستحضارهم وتلبيسهم، يعني تلبيس الملائكة والشياطين ببدن صبي أو امرأة، وكشف الغائبات على لسان هذا الصبي أو هذه المرأة. والظاهر إلى هنا اتضح بأن الشهيدين يعدان من السحر على استخدام الملائكة والشياطين في هذه الأساليب. هنا قد يأتي هذا الكلام، وهو نحن اشترانا في السحر أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك مسحور، واشترطنا أن يكون هذا السحر مضرا بالمسحور، إما في بدنه إما في قلبه وإما في أي شيء آخر. خب إذا افترض أنه هذا الإنسان استخدم الملائكة أو الشياطين، خب من المسحور وأين وقع الضرر بناء على ما بيناه فيما سبق؟ واضح هذا؟ يعني نحن اشترطنا في السحر أن يكون هناك مسحور وأن يكون هناك تأثير في بدنه أو قلبه أو عقله. قلنا من سخر الملائكة أو الشياطين، من المسحور وما هو التأثير المضر الذي وقع في بدنه أو عقله أو روحه ونحو ذلك؟ من هنا الشيخ يقول والظاهر إجابة عن هذا السؤال المقدر.